الأخ يسأل عن الأثر المشهور أن من كثرت ذنوبه فليسقي الماء، وهذا الخبر لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما سئل عبد الله بن عباس عن أفضل الصدقات فقال رضي الله عنه سقي الماء، واستدل على هذا لأن أهل النار يقولون أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فهذا دليل على فضل الماء. وفي الجملة لا يختلف العلماء في أهمية سقي الماء وعظيم أجره وكثرة ثوابه، لأن الناس يحتاجون إليه أكثر من غيره، والقاعدة تقول أن ما كانت حاجة الناس إليه أكثر كان الصدقة به أعظم، والصدقة بقدر الانتفاع لا بقدر الاسم أو الجنس. نحن نعلم بأن بناء المساجد من أعظم القرب وأحبها إلى الله، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ولو أن رجلا بنى مسجدا في الصحراء لا يصلي به أحد لم يحصل له هذا الأجر، لأن مقصود أن تبني مسجدا يصلى فيه، إذا المقصود بالثمرة والانتفاع وأن تضع الصدقة مواضعها. ومن ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما سئل عن أفضل الصدقات قال ما وافقت حاجة، ما وافقت حاجة، وهذا هو الصواب، لأن أفضل الصدقة ما وافقت حاجة. وعلى هذا إذا اجتمع عندك شخصان أحدهما قريب والآخر بعيد وكانت حاجة البعيد أعظم من حاجة القريب، فإن القريب حين البعيد حين يقدم في الصدقة على القريب، لأن البعيد أحوج، ولأن الصدقة حين تقع موقعها، وهذا لا يناقض قوله صلى الله عليه وسلم لك أجران، يعني أجر الصدقة وأجر القرابة، لأن هذا وافق حاجة، كل شيء وافق حاجة فإنه أفضل من غيره.